مولاي يا خير البنية خير من به يهتدى أو يقتدى باجة الزمن أتيت لنا يا رحمة الله شافعا لكل البرايا مفردا ملجأ طابنا بك اختتم الأرسال بل جئت ناسخا لما شرعوا يا كامل السر والعلن كتابك خير وهو دينك مثله وأمتك الفضلى بكم في ذور القننا فما نبتغي خير العباد محمد ولم يلف معبود سوى خالق الميننا قد أبصروا بالنور والعلم ونودى ذوي الفوز إذ يعم الضلال ذوي الوسن به آدم نال الخلافة كعبة له سجد الأملاك في الخلد إسكن تنورته عبدا لدى الحق سيدا لسادات هذا الخلق آدم ثم من به طفئت نار الخليل وقد غادت رياض جنان منحة تفقد الميحنا به فلق البحر الكليم وأغرقت جنود العدا في غاية الحزن والوهم به يوسف نال العلاء وقد شفي به عين يعقوب الصفي متى حزنا به اهتز بيت الله إطاف أمنا به وتلا الذكرى حكيم وقد أذمنا به ازدانا أقطار البسيطة لم تجد سوى نوره ظرف المكانات وزمنا به وإليه دار سيري فإنني أسير أسير اليوم في القيد والوهنا على أن من حب الأمين وذكره أرجي غياثا بالتفات لنا يعنى متى جئتنا ضاء البرية بعدما تراكم ليل الجهل والجال قد ضاعنا وقد قدت خلقا للسعادة بعدما قد استوجبوا شر المآب مدى الزمن أجرني من النيران ما بطاقة برؤية نيران فجسمي قد وهنا كذلك أحباب أجرهم وهبتهم لك الدار خير الناس فليسعدوا كمن أحبوا لي إحسانا كثيرا وإنني فقير وقير كيف أجزئهم الحسن فلي ولهم يكفي التعلق دائما بذيل شفيع الخلق من أحسن سننا وأرجو به سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا لظهري وما بطنا وتحلو حياتي ما حييت وبعدها سيحلو مماتي لا أرى بعده فتن بل ألقى رسول الله ألفي مدايحي لديه ويعليني إلى المنصب الحسن علي صلاة الله ثم سلموا ويحفظ لي ديني وقومي كذا الوطن علي صلاة الله ثم سلموا ويحفظ لي ديني وقومي كذا الوطن علي صلاة الله ثم سلموا ويقبلني طال أمين ويشفع عنا فلابن زهير قد أجدت ببردة أجرني ببرد واقبل المدح واقبل أنا تذكرت لا أني نسيت محمدا يرتل ذكر الله بسرك العالم تذكرت وهاب الألوف محمدا ومخزي ذوي الكفران بالباس والمحن تذكرت أبهى الناس طه محمدا جميلا جليلا لا يعاب ولا يزمنا كأني به في حالة البسط باسطا أياد لها حار الجميع وقد قارمنا كأني به وهو الرسول لخالقه يبين الهدى سمل المعالي لمن فاطنا كأني بنفسي والضباء تكاثرت علي أرد الفضل لا أختاش غابنا أرد غنى الدارين والعلم والهدى مبارك نسل طول دار على سنن عليك صلاة الله ثم السلام فلم أتخذ ترسا سواك ولا مدمنا عليك صلاة الله ثم السلام فلولاك لا أبكي على الدور والديمنا عليك صلاة الله ثم السلام وآل وصحب أحرز فوز والمننا مولايا يا خير البرية خير من به يهتدى أو يختدى بعد الزمن.